قلبي يا ابو القلوب يا متحمل يا متعذب يا صابر على العذاب والألم بتمشي سكة الأحباب وتلقى آخر طريقك ندم يا ظالم أول حب تشوف عناي جرح قلبي وكل ما فيا هز كياني ومش بإيدي ما انت رمتني خلاص في النار انت يا جارح قلبي بقولك بعد حبيبك ايه يفضل وهمك خدعك غرك ضل جيتلك وانا مهزوم بنهار وانت ما تهزتش الحالي انت ما صعبش على غالي انت ما تهزتش الحالي انت ما صعبش على غالي عيني الناس اللي شافوك الحالي انت ما صعبش على غالي انت ما تهزتش الحالي